وهذا قادروف أثنى على أداء بوتين في سوريا، وأداء بوتين في سوريا إجرامي باتفاق الكل. ومع ذلك نقف معاه ونضحك معاه ونسلم عليه ونسوي كليبات في الشيشان وإلى آخره. وبعدين نسوي أنفسنا يعني مضايقين من التصوف اللي لا حول على جماعة الأخوة. لكن إيش المنهج الغريب؟ انقلاب مفاجئ ثم كل شوي يقول لك والله يسبون الشيخ زايد. يا رجل بلد تستقبل سبال الصحابة رسول الله. عدنان إبراهيم يستقبل، تقول لي الشيخ زايد؟ شنو الشيخ زايد قدام معاوية؟ شنو انت؟ صدقكم انت؟ فقراء انتم يعني؟ ناقصكم فلوس؟ لما الواحد يكون رخيص لهالدرجة؟ ولا في شيء آخر؟ الآن قبة على قبر زايد، قبة هذه بوابات الشرك، قبة على قبره ويسوون له موالد وذكرى وفاة، ويجيبون واحد يقرأ عند قبره ويقرأ قصائد، والقصائد تتضمن الشهادة له بجنة الخلد. وعبد الله بن زايد قبل مدة سوى مؤتمر للمديح النبوي، وحضر عبد الله بن بيه ومحمد سعيد رمضان البوطي وعلي الجفري، وكان يقال من الشرك ما الله به عليم في هذا المؤتمر. ونقل على قناة الرسالة اللي أيام ما كان ماسكها طارق سويدة، ذاكرة السمكة هذه أنا ما هي عندي، أذكر هذا كله. والبردن قالت وغيرن قال وغيرن قال، وكان يعني عبد الله بن زايد يبكي من التأثر. خطية طيب، فوين ده؟ حاجة أقول دعوة التوحيد ودولة التوحيد ومش عارف إيه، ثم فجأة بالنص أروح أمدح لي بلد يعني داعم بشكل سخي للشرك وللعلمانية المتوحشة. وزير الخارجية مالها يقول حنا مع العلمانية في كل مكان في العالم وفي كل مش عارف إيه، فقال يعني أنت مع الديمقراطية؟ قال لا، العلمانية حتى لو مو ديمقراطية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يعني هذه الخصوم نأتي نكرس أبحاث علمية لأهواء سياسية، أذلنا العلم رب الكعبة بهذه الطريقة. يعني إن كان هذا رجل ما له دخل بالعلم، رجال قارئ صوتي حلو وكذا، بس هي هذه القصة، صدق نفسه أنه والله لا كلام فاضي يعني ما. وعلى فكرة كثير من يصدر أنه عالم أو أنه كذا، كثير منهم ليسوا كذلك، وإنما يكون إنسان مثقف شرعي وعنده لسان جميل. أما مسألة أنه مرحلة واصلة مرحلة العالم بمعنى أنه متقن لأصول الفقه وأصول الحديث ولطريقة الاستدلال وإقامة الدلائل على المسائل والنظر وقادر على تزييف الحجج المقابلة، هذا نادر في الناس أصلا، هذا نادر في الناس. لكن كثير من الدعاة اللي يراهم العوام علماء ولهم نفع مثقفين شرعيين، عندهم ثقافة شرعية لطيفة وشغالين فيها، والله يوفقهم. ما لم يخوضوا في أمر هم ليسوا أهله، فهنا نقول الله يهديهم. زيادة على ذلك ترى دماء المسلمين ممتهنة بكل مكان، حتى لو لم تقم ثورات في كثير من البلدان، ونحتاج أن نقف معها وقف. ما يحصل لمسلمي الصين، ما يحصل لمسلمي بورما، ما يحصل لمسلمي أفريقيا الوسطى، ما يحصل للمسلمين حتى مثلا في فلسطين، ما يحصل للمسلمين في فطاني، في أماكن كثيرة، في روسيا. يعني وزيادة على ذلك في نقطة، اليوم أنت لما تأتي تخالف يعني تبدأ تجهر بمخالفة جريئة تجاه أناس، الناس هؤلاء أصلا خايف لا يرد عليك بجرأة أو يبين رأيه كما ينبغي فينسجن. معناته خلك رجل وخل عندك شوية مروءة، وهذا المواضيع أجلها أو لا تتكلم فيها إلا لما يكون مخالفة قادرا على أن يرد عليك براحته وحريته. والمخالف نفسه عنده ما يقدر يتحدث كما ينبغي، بل كثير منهم لم يتحدث وأنت جاي، فأنت تجيبه وتجلس تتكلم معاه بهذا السياق، أما غير ذلك فلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.